بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قر. قال رحمه الله: ويقولون وأهل اليمن من يلملم. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وفيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن، ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وبيان المراد بالمواقيت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع. وبقيت بعض المسائل، حيث استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أن هذه المواقيت لا يجوز لمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم من أهلها ومن مر عليها من غير أهلها، لا يجوز لهم أن يجاوزوا هذه المواقيت إذا كانوا مريدين لنسك الحج أو العمرة إلا وقد أحرموا منها. وهذا القول هو قول جماهير أئمة السلف والخلف رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يجوز له أن يمر بدون أن يحرم منها ولا شيء عليه، كما أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو قول ضعيف مخالف لما عليه العمل عند الأئمة من جماهير العلماء من الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والأصل في الإلزام بهذه المواقيت كما تقدم معنا قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن. وعبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين بما يفيد الإلزام في قوله: وقت رسول الله. فإن التأقيت والتوقيت يلتزم لازمه أن المكلف ينبغي عليه أن يلتزم بما أقت وما حدد له، إذ لا معنى للتحديد والتوقيت إلا أن يلتزمه المكلف. ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يمر على هذه المواقيت إذا كان من أهلها أو من غير أهلها وعنده نية النسك سواء الحج أو العمرة أو هما معا إلا ويحرم من هذه المواقيت. المسألة الثانية: فإن جاوز هذه المواقيت فحينئذ لا يخلو من حالتين. إذا جاوز هذه المواقيت وعنده نية النسك ولم يحرم فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرجع عن المجاوزة فيرجع إلى الميقات مرة ثانية ويحرم منه، وهذا مثل أن يقع من الإنسان على سبيل الخطأ يجاوز الميقات أو يجاوزه عمدا ثم بعد ذلك يرجع عن اعتدائه وعمده إلى الميقات سواء طالت المسافة أو قصرت. فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا جاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع سواء طالت المسافة أو قصرت فإنه لا شيء عليه. وشدد المالكية رحمهم الله في قول عندهم أنه يلزمه دم لوجود الانتهاك بالمرور الأول دون أن يحرم من الميقات، والأصح مذهب الجمهور لأن الإخلال لم يقع، لأن الإخلال إنما يقع إذا أوقع إذا أحرم ولبى ومضى في نسكه، أما إذا لم يدخل في النسك فشأنه شأن من مر وهو لم يرد النسك لأنه لم يتمحض سفره الأول قصدا إلى مكة. وبناء عليه فإنه إذا رجع وصحح ما كان من خطأ منه سواء قصده أو لم يقصد فإنه لا شيء عليه ما دام أنه لم يحرم دون الميقات. المسألة الثالثة، فإن جاوز الميقات وأحرم فحينئذ لا يخلو من حالتين، إذا جاوز الميقات وأحرم من دون الميقات فحينئذ لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يرجع إلى الميقات، والحالة الثانية أن يمضي إلى وجهه. فإن مضى إلى وجهه ولم يرجع إلى الميقات فحكمه حكم من أحرم دون المواقيت، ومن أحرم دون الميقات فقد ترك واجب من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه جبر هذا الواجب وجبر هذا النقصان ويكون بدم. والأصل في ذلك حديث من أثر ابن عباس رضي الله عنهما يروى مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والوقف أقوى، أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فليرق دما. فهذا أصل عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الإلزام بالدماء، ولذلك أمر عمر بن الخطاب بالدم في حال الإخلال كما في قصة هبار حينما فاته الحج، وقضى به عبد الله بن عمر وقضى به عبد الله بن عباس وقضى به عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل، فألزموا بالجبر بالدم. وهذا المعنى منتزع من الآية في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالله تعالى أوجب الهدي في التمتع سواء كان التمتع المعروف أو القران على غير المكي، لأن غير المكي لم يحرم من ميقاته فتمتع بسقوط السفر الثاني بالرجوع إلى الميقات فجبر بالدم، ولذلك لم يلزم المكي، ومن كان حاضر المسجد الحرام أن يجبر بالدم وسقط عنه دم التمتع من هذا الوجه. ففتوى ابن عباس رضي الله عنهما قضاء من الصحابة وله أصل من الكتاب وفيه شبهة الرفع، ومن هنا عمل بها جماهير الأئمة من المذاهب الأربعة على أن من ترك شيئا من نسكه من الواجبات أنه يجبره دم، ولا يليق بطالب العلم أن يستخف بمثل هذه المأثورات عن السلف الصالح رحمهم الله التي جرى عليها العمل وقضى بها أئمة الفتوى ودواوين العلم ولها أصل من فتاوى الصحابة فيما ذكرناه. وبناء على ذلك فإنه إذا مضى لوجهه فإنه يجب عليه جبر هذا الواجب بإراقة الدم، وأما إذا رجع إلى الميقات وهو ملب فاستثنى بعض العلماء ذلك كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله وقالوا إنه يسقط عنه الدم، وجمهور العلماء على أنه لو رجع إلى الميقات بعد أن أحرم دون الميقات أنه لا يسقط عنه الدم، وهو الصحيح لأن الإخلال وقع بالدخول في النسك دون المواقيت، فسواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع فإنه لا يفيده رجوعه شيئا. المسألة الثالثة، إذا قلنا إن هذه المواقيت قد حدها الشرع، فالسؤال: هل يجوز لمن كان خارج المواقيت وهم أهل الآفاق أن يحرموا قبل هذه المواقيت، أم أن الميقات لا يجاوزه قبليا ولا بعديا؟ قد علمنا أنه لا يجوز أن يجاوزه ويدخل إلى ما دون المواقيت إلا وهو محرم، فهل يجوز له أن يحرم قبل الميقات وهو عكس الأول؟ وإذا كان جائزا فهل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أو الأفضل أن يحرم من الميقات؟ المسألة الأولى، هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، وفيه آثار عن عثمان بن عفان وكذلك عن أنس بن مالك وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أنه يجوز أن يحرم الإنسان أن يحرم قبل الميقات كما فعل أنس رضي الله عنه، أحرم قبل ميقات المشرق، قيل إنه أتى من جهة خراسان ملبيا، وأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أقر من فعل ذلك، فقالوا إن هذا يدل على جواز الإحرام قبل الميقات، وهو مذهب جماهير السلف رحمهم الله. وقالت الظاهرية لا يجوز، وإذا أحرم فإحرامه فاسد، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير. واستدل الجمهور بأن قوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يدل على أنه لا يجوز أن يجاوز هذا الموضع إلا وهو محرم، وهذا يستوي فيها أن يحرم قبل الموضع أو من الموضع نفسه. ومن هنا استنبطوا من هذا أن الأصل في التأقيت ألا يجاوزه، فيجوز له أن يحرم قبله، المهم ألا يصل ألا يمر به إلا وهو محرم إذا كان مريدا للمسك. المسألة الثانية في هذه المسألة، إذا قلنا يجوز أن يحرم قبل الميقات، فهل الأفضل أن يحرم من الميقات أم يحرم من بيته أو من بلده الذي هو قبل الميقات؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يحرم قبل الميقات. واستدل الجمهور بأن الإحرام من الميقات هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نادى عليه الصلاة والسلام في الناس أنه يريد الحج، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه الطويل الذي يسميه العلماء بمنسك الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس أنه يريد الحج، فخرج من المدينة وهو يريد الحج، فأخر إحرامه إلى ذي الحليفة. فلا يعقل لو كان الإحرام من بيته أفضل ومن المدينة أفضل ومن قبل الميقات أفضل ما تركه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولو تركه خوف المشقة على الأمة لنبههم على أنه أفضل وأنه تركه خوف أن يشق عليهم. فكونه عليه الصلاة والسلام يتركه ولم ينبه على أنه أفضل يدل دلالة واضحة على أن الإحرام من الميقات أفضل لمكان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت الحنفية ومن وافقهم رحمهم الله إن الإحرام من بلده أفضل، واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فبين هذا الحديث أن الأكثر تعبا أعظم أجرا. ومن هنا قالوا إن من أحرم من بلده أو من موضعه خارج المواقيت ثم مضى إلى الميقات فإن تعبه أكثر ونصبه أكثر، لأنه والنصب منه أكثر لأنه يمتنع عن محظورات الإحرام ويتلبس بالنسك قبل الموضع وهو في ذكر الله عز وجل، وهذا كله يؤجر عليه فيكون أفضل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور، وذلك لصحة ما ذكروه، وأما ما ذكر من وجود التعب ونحوه فمحله ألا يخالف الوارد. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أم المؤمنين وهي تسبح بالنوى قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهن، ثم قال سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فبين أنه بهذا الجزء اليسير الوارد أعظم مما ذكرت مع طول الوقت وكثرة المذكور، فدل على أن الوارد أفضل من غير الوارد، وإن كان غير الوارد أكثر تعبا فإن الوارد يفضله من جهة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. المسألة الرابعة، إذا قلنا إن هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قصد مكة، فهل يشمل هذا كل من قصد مكة سواء قصدها للنسك أو لغير النسك، أم أنه يتقيد بمن كان مريدا للنسك؟ وبعبارة أخرى، اتفق العلماء رحمهم الله على أن من قصد النسك لا يجوز له أن يجاوز هذه المواقيت. فلو كان يريد مكة لغير النسك كالتجارة والزيارة للقرابة والرحم أو لصديق أو لعالم أو نحو ذلك، أو يريدها لأي غرض غير النسك، فهل يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام ولا يحرم من هذه المواقيت، أم أنه ملزم بالإحرام ولا يجوز له دخول مكة إلا بالعمرة؟ وقولان للعلماء ذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والحنفية والحنابلة في رواية قيل هي المشهورة إلى أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت يريد مكة سواء كان يريد النسك أو لا يريد النسك أن يمر بها إلا وهو محرم. والقول الثاني إنه لا يجب الإحرام إلا إذا نوى النسك، وهذا هو مذهب الشافعية فيما شهره بعض أئمة الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول الظاهرية رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إنه لا يجب الإحرام من المواقيت إلا لمن أراد النسك، وأن من قصد مكة لغير النسك لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت، استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح، أعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ووجه الدلالة في قوله ممن أراد الحج والعمرة فإنه قيد يدل على اختصاص التأقيت بمن أراد الحج والعمرة، فمنطوق الحديث يدل على وجوب الإحرام لمن أراد الحج والعمرة، ومفهومه أنه إذا لم يرد الحج والعمرة أنه لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت. واستدل الذين قالوا بوجوب الإحرام منها بحديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغد من فتح مكة، حينما قال: أبصرته عيناي وسمعته أذناي وعاه قلبي إذ قام فقال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. وجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر كما في الصحيح، وهذا مربوط بقوله وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فدل على أنه لا لأن على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وأنه من حرمة مكة ألا يدخلها الإنسان إلا وهو محرم. وأكدوا هذا بقوله ولن تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار، فدل على أنه لا يرخص لأحد أن يدخلها كما دخلها عليه الصلاة والسلام حلالا، وأن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام لقوله ورجعت حرمتها إلى يوم القيامة كحرمتها بالأمس إلى يوم القيامة كما في الصحيحين. فقالوا إن هذا يدل على أنه على تحريم مكة يدل على أنه لا يجوز دخولها إلا بالنسك، وأن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من دخولها وهو حلال إنما كان على سبيل الرخصة له لا لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي يروى مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوف، أنه قال: لا يحل لأحد أن يدخل مكة، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وهذا إما نهي وإما أن يكون خبر يقصد منه الإنشاء، وعلى الوجهين فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا إذا كان محرما بالنسك إما بالحج أو بالعمرة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز دخول مكة لمن لم يقصد النسك أن يدخلها حلالا، وذلك أولا لصحة ما استدلوا به من قوله ممن أراد الحج والعمرة، حيث قيد النبي صلى الله عليه وسلم الإلزام بالمواقيت بمن أراد الحج والعمرة، إذ لو كان الحكم على عمومه لم يكن لهذه العبارة من معنى، إذ قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد مكة أو نحو ذلك مما يدل على العموم. فلما جاءت هذه العبارة دلت على أن الإلزام مخصوص بمن أراد النسك دون غيره. ثانيا أما ما استدلوا به من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة، فإن التحريم لا يدل على وجوب الدخول بالنسك والإحرام، وسياق الحديث وسباقه يدل على أن الحديث ليس فيما ذكروه، لأن تحريم مكة لا يستلزم الدخول بالنسك كتحريم المدينة، فإن المدينة حرم ولا يلزم أن يدخل الإنسان فيها بإحرام، فدل على أن تحريم الموضع أو تحريم مكة لا يستلزم أن يدخل الإنسان بالإحرام، وبناء على ذلك يكون الحديث خارجا عن موضع النزاع. وأما بالنسبة لحديث أثر بن عباس رضي الله عنهما فإن الصحيح أنه موقوف عليه كما هو محرر عند الأئمة والحفاظ، وإذا كان موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما فإن العبرة بما روى لا بما رأى، والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تقييد الإلزام بمن أراد النسك، وبناء عليه فمن قصد مكة لغير النسك يجوز له أن يدخلها حلالا ولا يجب عليه أن يحرم. لكن الأفضل مع هذا كله والأكمل أن يدخل الإنسان محرما، فإن قصد هذا البيت بالزيارة والطواف والسعي خير عظيم وفضل كبير، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه على قدر استطاعته لما فيه من تحصيل الأجر العظيم والثواب الكبير، ولما فيه من إقامة ذكر الله عز وجل في هذه المشاعر التي أقامها الله عز وجل لتوحيده وذكره سبحانه وتعالى. استثنى العلماء من هذا الخلاف من يكثر تردده على مكة وعلى البيت كالحطابين والجمالين الذين يحملون أغراض الناس، وفي حكمهم من يسافر بالناس ينقل الناس بالسفر بحكم الجمالين، وهؤلاء ومن كان مثلا عنده بستان خارج مكة ويتردد عليه كثيرا، فإن الأمر إذا ضاق اتسع فاستثني هذا وأخرج من الخلاف، فالكل متفق على أن هؤلاء لا يجب عليهم أن يحرموا من الميقات. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر الأول وحديث كذلك حديث العقيق الذي بعده فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن لأهل الشام الجحفة، ومن المعلوم أن الشام لم تفتح، ولذلك قالوا إن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد أطلعه الله عز وجل على ما شاء أن يطلعه عليه من الغيب، ومنه أنه زويت له الأرض وأنه ستفتح هذه الأمصار والأقطار. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح الشام فيأتي أقوام يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقوله فيأتي أقوام يبسون، البس هو سوق الإبل، والمراد أنهم يخرجون إلى الشام، ولذلك جاء في الرواية الأخرى تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون يقولون هلموا إلى الرخاء هلموا إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، ثم من معجزاته أخبر أنها ستعود إلى حال غير هذا الحال في قوله كما في الصحيح: منعت الشام مدها وقفيزها ومنعت العراق مدها منعت الشام مدها ومنع العراق قفيزه وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. فهذا كله من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه وأمور الغيب التي أطلعه الله عز وجل عليها وصدق وبر صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعده إنه لا يخلف الميعاد. وفي الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هذا الحديث ضعفه غير واحد من العلماء لأنه من رواية يزيد بن زياد الدمشقي، وسيأتي الكلام على الأسانيد والأحاديث كما وعدنا غير مرة على المنهج الذي سرنا فيه في الكتاب. لكن بالنسبة لميقات العقيق هو ميقات أهل المشرق من العراق وخراسان ونحوهم، وهذا الميقات في الحقيقة قبل ميقات قرن المنازل، قبل ميقات ذات عرق. بالنسبة لميقات العقيق قيل إنه قبلهما بمرحلة أو مرحلتين، واشتهر هذا الميقات في زمان حتى تناسى الناس ذات عرق في فترة من الفترات كما ذكر بعض أئمة السير والتاريخ. وهذا الميقات ميقات أهل المشرق وميقات ذات عرق، كلاهما ميقاتان هما بدل عن قرن المنازل. فقرن المنازل لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وأنه من المواقيت، من المواقيت المنصوص عليها. والخلاف في ميقات ذات عرق هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم فهو ميقات منصوص عليه، أو وقته عمر رضي الله عنه وأرضاه فهو ميقات اجتهادي. وجهان للعلماء رحمهم الله. من يقول إن ذات عرق منصوص عليه احتج بحديث مسلم ومن رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وفيه الشك في الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. وفي حديث جابر عائشة رضي الله عنها أيضا في عند أبي داود النسائي، وسكت عنه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وذكر الحافظ بن حجر طرقا وأحاديث أخر، وقام بمجموع هذه الطرق يتقوى القول بأن ذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، أنه لما فتح هذان المصران جاء أهلهما إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن ذات عرق جور، إن قرن المنازل جور عن طريقنا. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها. وسن لهم أو وقت لهم ذات عرق وهي الضريبة. فهذا الميقات وهذا الأثر يدل على أن عمر رضي الله عنه وقت هذا الميقات. وأجاب بعض العلماء ممن ينتصر للقول الأول أنه ميقات منصوص لأنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقته على ظاهر حديث جابر وحديث من المؤمنين عائشة، ووقته عمر باجتهاده فوافق اجتهاده ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه وأرضاه محدثا ملهما كما في الصحيح: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. فوافق الوحي في مواطن ووافق التنزيل في مواطن، ولا يبعد أن يكون اجتهاده وافق ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عمر رضي الله عنه لم يعلم بتأقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الجمع عند بعض العلماء. أما إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه التأقيت لذات عرق فحينئذ لا إشكال ويكون الحديث يكون الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهي سنة راشدة ومبنية على أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها، ولذلك عمل بها الأئمة رحمهم الله في سائر الأمصار والأقطار. هذان. أما العقيق فهناك أكثر من عقيق في جزيرة العرب، ومن أشهرها العقيق عقيق المدينة، وهو ثلاثة مواضع: العقيق الأعلى والأدنى والأوسط. والعقيق الذي ورد في هذا الحديث، حديث الترمذي الذي حسن رحمه الله إسناده، هو في جهة المشرق، وقبل ذات عرق كما ذكرنا، وقرن المنازل بمرحلة أو مرحلتين. وهذا الموضع يهل منه أهل المشرق من نواحي خراسان، وقيل إن الطريق كانت تنقسم إلى طريقين من جهة المشرق: طريق منها يضرب قرن المنازل وقريب من ذات عرق، والطريق الثاني يضرب إلى العقيق. وأيا ما كان، فهذا الميقات هو ليس في البعد الذي يساوي فيه ميقات قرن المنازل وذات عرق، وأبعد من قرن المنازل وذات عرق. ومن هنا قالوا إن فيه البعد الذي فيه بمسيرة يوم وليلة أو نصفها، يعني ما يقول من 40 كيلو إلى 80 كيلو على القول. لذلك ذكر بعض الأئمة في الأمكنة أنه يبعد بمرحلة أو مرحلتين عن قرن المنازل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الواجب على طالب العلم عند اختلاف العلماء الأجلاء في مسألة ما، وكانت هذه المسألة من المسائل المهمة في الدين، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالواجب على المسلم إذا اختلف في أمر أن يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وسنته الحق. قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله سبحانه وتعالى أقام معالم الحق وبينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبيانه عليه الصلاة والسلام كله حق، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الواجب على المسلم أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وإذا قيل بالرجوع إلى الكتاب والسنة فمعناه أن يرجع إلى أهل العلم الذين هم أهل العلم بالكتاب والسنة. ولذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا حصل الخلاف فإنه لا يعلم الحق، ومن لا يعلم فعليه أن يسأل من يعلم. والذين يعلمون، والذين وصفهم الله بأنهم أهل الذكر، هم أهل العلم بكتاب الله وأهل العلم بسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقتضي أن يسأل في المسائل الشرعية من عنده علم وإلمام. الأصل الذي ينبغي على كل مسلم أن يلتزمه في مسائل الدين والشرع أن يرجع إلى الأهل وأن يترك غير الأهل. فإذا كان الإنسان يستمع لكل من هب ودب ويسلم زمامه لكل أحد، فحينئذ لا يلوم نفسه، لا يلوم إلا نفسه إذا تخبط وأصبح والعياذ بالله لا يعرف الحق من الباطل. المنبغي للمسلم أن يسأل عن العلماء الذين هم أمناء في دين الله وشرع الله ويلتزم بقولهم، لأن هؤلاء مأمورون شرعا بتبليغ شرع الله عز وجل وبيانه للأمة. الخلل الموجود هو الرجوع إلى غير الأهل، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طريق الضلال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه. إن الله بصيغة التوكيد لا ينزع العلم، كريم. يقول: وقال الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم، فهو الذي أعطاهم العلم وتفضل به سبحانه. فإذا كانوا علماء ربانيين يلتزمون بهذا العلم الذي تعلموه، فإن الله لا ينزعه من صدورهم، بل يجعله نورا في قلوبهم ونورا في طريقهم ونورا في سبيلهم، يهتدون به في أنفسهم ويهدون به غيرهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى لا ينزع العلم من أهل العلم الربانيين. إن الله لا ينزع العلم، إن الله لا ينزع هذا العلم من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء، وهي السنة التي لا يمكن أن تتغير وتتبدل. فالموت أمر لا بد منه، ولكن يقبضه بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس، تأمل رحمك الله في قولي اتخذ الناس. هو الرجل يقال له: أنت ما شاء الله تبارك الله، أنت المفتوح عليك، أنت الذي تسهل على الناس، أنت الذي توسع على الناس، أنت الذي تعرف كيف تخاطب الناس، أنت الذي عندك الأسلوب، أنت اتخذ الناس. من الذي يلمع؟ من الذي توضع أمامه الهالة ويسهل له أن يتكلم في كل مكان وأن يقول متى ما وافق الأهواء؟ أما العالم الرباني فإنه يستبد بفضل الله قوة من الحق الذي يقوله، لأن الحق يستمد قوته من نفسه، ما يحتاج أحد. الله جعل قوة الحق في الحق، الحق يستمد قوته من نفسه، ولذلك تجد في الحق من الانشراح والطمأنينة والنور والهدى ما لا تجده في غيره. على الحق نور، لو أطبق من في السماوات والأرض على أن يطفئوه ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. وعلى الباطل ظلمة، لو أجمعت ضياء هذه الأرض كلها على أن تنير منه شيئا ما استطاعت إلى ذلك السبيل. اتخذ الناس منهم، اتخذ الناس رؤوسا، تضخيم والتهويل، يوضع له الهالات ويغرر بنفسه، يقاد إلى ما فيه هلاك، وقد هيأوك لأمر لو فطمت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فيأتي هذا المسكين جاهلا بما وراءه من التبعة والمسؤولية، فتجده يخوض في مسائل عرضت على دواوين العلم وعلى أئمة السلف لجف الرجل على ركبتيه أن يقول فيها كلمة خوفا من الله عز وجل، فتجد الكلمة والمسألة عنده أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون. اتخذ الناس رؤوسا جهالا بصيغة المبالغة، ليسوا بجاهلين، جهالا، وفعال ليست كفاعل، تدل على نسأل الله السلامة العافية المبالغة في الجهل. تجده جاهلا بدين الله وشرع الله وحكمه، ويجهل أنه جاهل والعياذ بالله، أو جاهل ويعلم أنه جاهل ولكنه قد جهل الجهل العظيم باعتدائه وتقحم نار الله على بصيره والعياذ بالله. فلا يبالي أن يحل حرام الله أو يحرم حلال الله، لا يبالي أن يقول في دين الله وشرع الله، فسهل عليك أن تجد الفتوى عنده في أي مسألة في أي قول. يقول الإمام مالك رحمه الله: إن كانت المسألة لتنزل علي فأغتم بها 6 أشهر. يضيق بها صدره، يغتم بها، ما يدري كيف يخرج، عنده علم. إن تكلم فيها خاف من الله عز وجل، وإن سكت عنه خاف من الله أن يكون كاتما للعلم. هذا العلم الذي بني على حق وعلى صواب. لو أن الناس سألوا من يتق الله عز وجل ويقول في دين الله بعلم وبصيرة، ما التبس الحق بالباطل، وما ضربتهم الأهواء، ولا اختلفت عليهم السبل. ولو ردوه إلى الله والرسول والأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، شهد الله من فوق 6 سماوات. أن الحق سيعلمه من يستنبط، لكن يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم. من هم أهل الاستنباط؟ من هم أهل الاستنباط؟ هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا. أي خير أعظم من أن الإنسان يكون حجة من الله على خلقه؟ هم العلماء الذين استنارت قلوبهم بالعلم الحق الموروث من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم العلماء الذين زكوا بأنهم مرثة للأنبياء، شابت رؤوسهم وغنيت أجسادهم في طلب العلم وضبطه وتحريره والسفر من أجله والتعني كما فعل السلف حتى تغربوا عن أوطانه وأمصاره من نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يعلمونه، الذين يستنبطونه منهم وليس كلهم. اليوم كل إلا من رحم ربك يتكلم في العلم. تجد الرجل يقول: والله اليوم سمعت العالم فلان الشيخ فلان يقول كذا وكذا، والله ما عجبني هذا، ما شاء الله تبارك الله ما عجبني. اتخذ الناس أصبح حتى الفتوى التي يعني كانت لها خوف وهيبة ورهبة، من الذي يتكلم في الفتوى فضلا عن أن يقيم الفتوى؟ يقول: والله أنا سمعت يقولون كذا وكذا، لكن أنا هذا ما فهمته. ما شاء الله، والذي لا تفهمه ما يمكن أن يكون حق؟ ومن الذي قال أن الحق موقوف على فهم مثلك؟ وبعضهم يقول: عندي أن هذا في نظر. من أنت حتى تقول عندي؟ هذا الغش والخداع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التهور: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا. أي سخط أعظم من أن يتدخل في العلماء الذين تحملوا المسؤولية والأمانة فتسفه آراؤهم وترد فتاويهم وتمج، ويأتي الرجل في مجمع من الناس في مناسبة لا يجد شيئا يتكلم فيه إلا الحق والنقيصة لأهل العلم في فتاويهم. لقد جند أقوام نفسهم لكي يكونوا من حطب جهنم وبئس المصير. لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. فنقول: لما يرجع الناس إلى العلماء الربانيين، لما يؤخذ العلم من أهله ما يلتبس الحق. ما كان أحد يتكلم في هذا العلم إلا إذا كان من أهله. وكان الناس إذا حصلت المسألة لا يعدوا فيها على القولين والثلاثة والأربعة. وإلى عهد قريب من فضل الله، لما كان العلماء وكان الناس ترجع إلى علماء أجلاء، ما كان الأمر عندهم إلا على قول أو ثلاثة أو قولين أو ثلاثة، فالأمر واضح عندهم بين. أما اليوم والعياذ بالله فسيل جارف من الأهواء. الأخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله، فإن الله وصاك أن تستمسك بالحق والهدى. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لأمته من بعده: فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك معناه أن إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم استمسك، فكيف بغيره؟ الحق دونه الزلازل، وفيه المزلزلات وفيه الفتن والمحن، منها التوهين. إذا أردت أن لا يلتبس عليك الحق وإذا حصل الخلاف أن ترجع إلى الحق، ارجع إلى أهل العلم الذين هم أمناء والذين هم أهل لأن يتكلموا في العلم، لم يلتبس عليك الحق. هذه هي الوصية التي أوصيك بها. والأصل الجامع أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أن العلماء خارجون عن كتاب والسنة، حاشا. البعض يأتي يقول إذا اختلف العلماء الكتاب والسنة توهينا للعلماء. لا أبدا، العلماء مستنبطون من الكتاب والسنة، ومعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة أن ننظر أيهم أقرب إلى الكتاب والسنة، لأن الأفهام متباينة. ومن حكمة الله عز وجل أنه وسع على هذه الأمة بالخلاف. الخلاف فيه رحمة. لماذا؟ لأنه أقرته السنة، ولا تقر السنة إلا ما كان رحمة وخير. لكن خلاف من؟ خلاف العلماء الذين هم أهل لأن يختلفوا، وهم العلماء الربانيون الذين بلغوا درجة الاجتهاد والنظر في النصوص. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد وحصل الخلاف في الاجتهاد، علمنا أنه من الشريعة، وكل ما جاء من الشريعة فهو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ولم يعنف كلتا الطائفتين. ولذلك تجد بعض العلماء يقول: وقع الطلاق، ويقول الآخر لا يقع. وهذا الاختلاف في وقع ولا يقع فيه خير كثير. فمن أوقعه زجر، ولو اتبعه من اتبعه وعمل بفتواه وأخذ بالشدة، كتب الله له بلاءه في طلاق امرأته، ومن يسر الله عز وجل عليه فلم تطلق عليه فذهب إلى من رخص له وقال لا تطلق عليك امرأتك فهو تخفيف ورحمة من الله عز وجل والأمر فيها ظاهر، كل على خير، لكن لما يكون صدور هذا الخلاف ممن هو أهل، وبناء على ذلك تنظر العالم الرباني وتلتزم قوله ولا تشوش على نفسك بغيره حتى تضبط العلم، ثم تتأهل بعد ذلك للنظر في الأدلة وتعرف صحيحها من ضعيفها وقويها والدلالات، تعرف قويها من ضعيفها والقوي والأقوى، وحينئذ تتعامل مع النصوص بالترجيح. إذا دخلت غمار الخلاف بالأهلية سيفتح الله عز وجل عليك وستبين لك وستستبين سبيل المهتدين. وأما الذي يجعل الحق ملتبسا على الناس فكما ذكرنا عدم الرجوع إلى أهل العلم الأمناء، والحذر من تزكية النفوس. البعض يأتي ويقول أنا العالم بالكتاب والسنة، أنا كذا أنا كذا أنا على منهج كذا وكذا. نعم صاحب الحق في بعض الأحيان يحتاج أن يبين ويميز نفسه عن أهل الأهواء، لكن أن يأتي شخص ليس عنده علم ولا إلمام ولم يتفرس النصوص ولم يستبينها ولم يضبطها ثم يأتي ويزكي نفسه فيجد خلاف العلماء على قولين فيقول هذا القول أرجح لأنه أقوى وأقرب إلى السنة وهذه السنة هنا، فيرجح بدون ترجيح. هذا هو الخلل، أن يزكي نفسه فيضعها في غير موضعها في الترجيح بين خلافات العلماء. ليس هناك خلاف بين العلماء رحمهم الله في أن الترجيح له موازين وله ضوابط إذا ألم بها الإنسان وأحسن التعامل بها وسلك فيها مسلك الأئمة أنه يتأهل بذلك للترجيح بين أقوال العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فأوصيك أخي في الله، أولا أن لا تدخل في غمار الخلاف، أن لا تدخل في غمار الخلاف، أن تلتزم بقول إمام مجتهد مثل ما التزم العلماء والأئمة، ما دمت أنك لم تبلغ درجة الاجتهاد والنظر فتأخذ هذا القول بدليله، حتى إذا أتقنت الفقه على قول واحد بالدليل تنتقل بعد ذلك في النظر في الأصول وكيفية النظر في الأدلة وفهم الأدلة ودلالاتها والترجيح بينها، وكل هذا خدمك فيه سلفك الصالح. بعد هذا إذا ضبطته تنتقل بعد ذلك إلى درجة النظر وتتعامل مع الخلاف كما يتعامل معه المتبع، فإن زاد فتح الله عليك وبلغت درجة الاجتهاد فهذا أمر عظيم وخير كبير. هذا الذي ينبغي للإنسان، أولا أن لا يأخذ العلم إلا من أهله، وألا يشوش على نفسه بكثرة الأقوال وحينئذ ما يحصل عنده إشكال. يعني لو أن شخصا الآن جاء ودرس وطلب العلم وأخذ قولا بالدليل ثم جاءه شخص وجاءه بفتوى أو جاءه بقول مخالف، إذن في الأصل ينبغي عليه أن يبقى على هذا القول بدليل لأنه لم يتأهل بعد للنظر بين دليل القول الذي هو عليه ودليل القول المخالف. فإذا تأهل فهذه يسمونها مرحلة الاتباع، أن ينتقل من مذهبه ومن قوله إلى قول آخر بدليل أرجح لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. أما قبلها فإنه يلزم القول بدليل، أن الله أمرنا باتباع أئمة الاجتهاد، وأئمة الاجتهاد من الأئمة الأربعة رحمهم الله تأهلوا الاجتهاد كما ذكرنا غير مرة وزكتهم الأمة، فتحرير أقوالهم وتحرير مذاهبهم أمر سار عليها أئمة العلم ودواوين السلف رحمهم الله والخلف ومن بعدهم، حرروا مذاهبهم وحرروا رواياتهم وهم متأهلون لذلك بشهادة الأمة وتزكيتها لهم. فعلينا أن نسير على منهجهم وأن يختار الإنسان ما يراه أقرب إلى الحق من هذه المذاهب ثم يلتزم بالدليل، هذا الذي أوصيك به. أما الأمور العامة التي يوصى بها في الخلاف فأولا الحذر من فتنة الخلاف. إذا كان الشخص يجد أقوال عديدة لأهل العلم فإياه إذا كان يعتقد قولا أن ينتقص من العالم الذي يخالفه، أو ينتقص عالما على غير قول شيخه أو على غير القول الذي هو يعرفه، لأن هذا لا يجوز وهذا من ظلم الناس. أهل العلم إذا قالوا وأفتوا فعندهم المعذرة فيما قالوه وأفتوه ما داموا أنهم أهل للقول والفتوى، فلا يجوز لأحد أن يستهجنهم أو أن ينتقص أو يحط من أقدارهم. وهكذا في قضية المفاضلة، بعضهم يقول لا الشيخ فلان أعلم من فلان، الشيخ فلان أضبط من فلان، فإذا استطعت ألا تشهد شهادة لم تحسن شهادتها وترهم بين يدي الله بها؟ قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا تقول العالم فلان أفضل من فلان، أو العالم فلان أحسن من فلان، أو العالم فلان أضبط من فلان، فمعناه أنك تعرف علم هذا وتعرف علم هذا، وأنك ترى أن هذا أفضل من هذا. هذه شهادة. هل هذا حق؟ هل هذه شهادة حق ولا شهادة باطل؟ والله نهاك عن قول الزور، وأمرك باجتناب الزور، وأعظم الشهادات شهادة الزور، شهادة الكذب. وما يدريك فلعل هذا الذي تقول أنه أعلم أنه ليس بأعلم، وأن الذي تحط من قدري أرضى لله وأتقى لله وأعلى شأن عند الله عز وجل، ما يدريك عن هذا. ولذلك يقولون: العالم مع العالم كطرفي المقص، من دخل بينهما هلك، وقيل: من دخل بينهما قضل. فاحفظ دينك، واحفظ أمانتك، واحفظ قولك، واحفظ لسانك، وليسلم منك المسلمون، وبالأخص أهل العلم رحمه الله. فإذا وقع الخلاف تحذر فتنة الخلاف. والأمر الثاني عليك أن, أن, أن, أن بالنسبة في خاصة نفسك أن تلتزم ما تراه حقا، وأن لا تشوش على ذهنك بغيره. لأن البعض إذا تعلم علما وجاءه غيره يشوش على نفسه، ما دمت أنك درسته على إنسان تثق بدينه وأمانة تلزم قوله، لأن هذا معذرة لك أمام الله عز وجل. قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. يعني إذا قال الله لما قلت قل علمني مالك، هذا لأنه أخذ العلم عمن هو أهل. فإذا كنت تأخذ العلم عمن هو أهل لا تشوش على نفسك بغيره. فإذا وفقك الله عز وجل وسلمت من فتن الخلاف ولم تشوش على نفسك بهذه الآراء، عليك بالأمر الثالث وهو إياك والحزن. وهذا يوصى به كل صاحب حق، أن صاحب الحق على مر العصور والدهور يصيبه الحزن، لأنه حينما يأتي ويرى قولا على سنة وعلى حق ويأتي يفيد به الغير فيرده عليه في وجهه، أو يأتي في مسألة فيذكرون له الخلاف ويشوش عليه، يصيبه الحزن ويتألم. وفي بعض الأحيان يسمع من الفتاوى العجيبة ما ينشر بين الناس وهي غير على غير تأصيل فيحزن. فإياك والحزن، فإن الباطل لا يدوم والباطل لا يبقى. فإن الله ضرب المثل للحق والباطل، فما كان مبنيا على تقوى من الله عز وجل كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت، هذه شهادة الله، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل ما بني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على مر العصور والدهور أصله ثابت وفرعه في السماء، شاء من شاء وأبى من أبى. فلا يحزنك اختلافهم، فلا يحزنك تهويلهم، ولا يحزنك إعراضهم، ولا يحزنك تسفيههم للحق. فإن الله مبقي الحق، والحق باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل. لا تحزن مما ترى. وذلك يقول تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وعليك أن تقوى بالحق. صاحب الحق قوي عزيز، فتجد عنده عزة. ولذلك لما كثرت البدع والأهواء في عصر كبار التابعين وصغار الصحابة، كان كبار التابعين رحمهم الله لما جاءت فتنة الخوارج والقدرية والمرجئة وعصفت بالناس، تمسك أهل الحق بحقهم ولم يبالوا بإرجاف المرجفين وبدع المضلين. فإن الباطل سيفنى، الباطل ليس له أصل. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، هذا خبر أصدق القائلين، ولا ينبئك مثل الخبير. كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، والله لو صاح أهل الأرض كلهم على باطل فمجدوه ورفعوه لم يزدد إلا ضعه. ولو صاحوا على الحق فسفهوه وردوه ووضعوه لم يزد إلا عزة وعلوة. فكن على بينة، لكن لله حكم، لأنه جعل هذه الدنيا امتحانا للمؤمنين. فما يأتيك من الغيرة على الحق وتمعر حق، هذا ليس خاصا بالمسائل الخلافية، بل هو جار في كل حق تراه وصواب، ألا تحزن معه، وأن تثبت على صراط الله المستقيم وطريق سبيله القويم. لأن الله يثبت الله الذين آمنوا. العقل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى وعد أهل الحق بذلك، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، أن يجعلنا أئمة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل مؤذن في مسجد وهذا عمله، ولكن يغيب دائما بغير عذر ويوكل بعض الشباب في النيابة عنه، فهل الذي يؤذن بدلا عنه يأثم؟ أثابكم الله. أولا إن شاء الله غدا سيبدأ درس الحرم بإذن الله في المدينة بعد صلاة المغرب في الموعد المعتاد، ثم يوم بعد غد إن شاء الله يوم الجمعة ستكون هناك دورة بإذن الله في كتاب الموطأ بعد صلاة العصر إلى المغرب، ويوم السبت بعد صلاة العصر إن شاء الله إلى المغرب. احتمال إذا قطعنا إن شاء الله يوم الجمعة ورأينا أن الباقي قليل نكمله بعد المغرب، ولا حاجة إلى السبت، لأن البعض يشتكي من صعوبة السفر لأن بعض الإخوة موظفين، فننظر إن شاء الله يوم الجمعة. فأنا إن شاء الله سأستأذنكم بعد هذا السؤال في الخروج. بالنسبة لما ورد في السؤال، نعم يأثم من علم أن الإمام أو المؤذن لا عذر له ويعينه على التغيب، وأن توكله عنه يعينه على التغيب، يأثم لأنه يعينه على أمر محرم، والواجب على هذا المؤذن أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ الأمانة وأن لا يقصر فيها.